ودعاء الأموات وطلب الشفاعة ممن لا يقدر عليها ولا يملكها. فقولهم واستدلالهم ودليلهم يدل، يعني عندهم هم، فكم من مستدل بدليل ليس له فيه حجة، وقد يكون الدليل حجة عليه لا له. فليس كل من قال شيئا وزعم أن عنده دليلا على صحة مذهبه يقبل منه ذلك، بل ينظر أول شيء في صحة الدليل، ثم إن صح الدليل ينظر في وجه الاستدلال، ثم قد يصح وجه الاستدلال ولكن ينظر في بقية أدلة الباب والمعارضات. فقد يكون الدليل دالا على الحكم المطلوب ولكنه يكون منسوخا. قال الشارح: فإن النبي صلى الله عليه وسلم حياته معهم في الآخرة أكمل، ولذلك طلب منه الدعاء، أي أكمل من حياته معهم في الدنيا، ولا شك في ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يقول: وإن الدار الآخرة لفيها الحياة الدائمة التي لا زوال لها ولا انقطاع ولا موت معها. قال: والاستغاثة الشركية التي أنكرناها على أهل الشرك من عباد القبور من الصوفية وغيرهم هي ما يأتي بيانه، وهي الاستغاثة بالغائب أو الميت أو الحي الحاضر الذي لا يقدر. فالاستغاثة الشركية وكذلك الاستعانة والاستعاذة الشركية ثلاثة أنواع: الاستغاثة بالغائب مثل ما يفعله عباد القبور، فيكون شيخهم وصاحب طريقتهم حيا في البلاد البعيدة أو القريبة، المهم أنه غائب، فإذا أصابهم شيء قالوا: يا فلان نحن في حسبك وأغثنا، إلى غير ذلك مما هو أشهر من أن يذكر. والاستغاثة بالميت، وهي مثل سبقتها ولكن يكون الشيخ مثلا ميتا أو صاحب الطريقة يكون ميت. ومن ذلك الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن كل ميت غائب ولا عكس، قد يكون غائبا ولكنه حي ليس ميتا. والنوع الثالث الاستغاثة بالحي الحاضر ولكنه غير قادر، كأن يقول: فرج ما بي من هم، أو أغثنا يا فلان بالمطر أو الولد أو المال، فهذا كله شرك. فهذه كلها استغاثات شركية، قد تكون بغائب وهو حي، قد تكون بميت والميت غائب والميت غائب مطلقا، وقد تكون بحي حاضر لكن في أمر لا يقدر عليه إلا الله كما رأيت. وكل هذا شرك لا يغفره الله أبدا إلا بالتوبة، ولا يكفر الشرك إلا التوبة والتوحيد. فلا يلبس عليك أهل الأهواء والبدع، الشرك لا يكفره أي شيء، لا بناء مساجد ولا صدقات ولا جهاد ولا دعوة ولا أي شيء. الجهاد أو الشرك لا يكفره إلا التوبة وإلا التوحيد. ومن زعم خلاف ذلك وزعم أن أهل الشرك يكونون تحت المشيئة يوم القيامة فقد كذب القرآن، قد آمن بالطاغوت. قال الشارح: وأما الجائزة، يعني الاستغاثة الجائزة، فهي طلب الحي الحاضر، يعني فيما يقدر عليه، وهذا مفهوم من التقسيم المتقدم. قال: وجنس سؤال النبي صلى الله عليه وسلم موجود في اليوم الآخر، وإن كان قد انقطع العمل، يعني انقطع عمل الإنسان بموته. قال: ولكن موجود في النصوص، وصح ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمن أذن له فيه، ففرق بين ما هو معلوم الجواز وبين ما هو معلوم الحرمة والشرك، فليس عندنا قاعدة أو ضابط أعلى وأعظم من النص. ومن عمل الصحابة رضي الله عنهم، فإذا ثبت شيء قلنا به. وشفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ستة أنواع كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره. فالنوع الأول الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفع لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف. وهذه شفاعة يختص بها صلى الله عليه وسلم ولا يشرك فيها أحد غيره. والثاني شفاعته لأهل الجنة، يعني في دخولها، وقد ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه في حديثه الطويل المتفق عليه. الثالث شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار، يعني قد وجبت لهم النار، فيشفع لهم صلى الله عليه وسلم في أن لا يدخلوها. والنوع الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين دخلوا النار بذنوبهم، والأحاديث في ذلك متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. والخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجتهم، وهذه مما لم ينازع فيها أحد حتى الخوارج. والسادس شفاعته في بعض الكفار من أهل النار، وهذه خاصة بأبي طالب وحده، يعني هذه شفاعة ليس لها فرد في الخارج إلا أبو طالب فقط. وشتان بين شفاعة يوم القيامة بطلب من حي حاضر قادر على هذا الأمر، وبين ما يفعله أهل الشرك عند القبور من دعاء الأموات والاستغاثة بهم، فالأمر واضح لمن وفق لذلك، ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال الشيخ المؤلف: فالجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، يعني أعدائه من المشركين من عباد القبور، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، وهذا من حسن المناظرة أن تسلم للمعترض بالنص ثم تذكر أنك تؤمن به وتستدل به وتقول به، لكن في غير ما يريد به المعترض، والنص لا يدل على ما ذهب إليه الخصم، فتقطع بذلك حجته. قال هنا: فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب، كما في قوله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق ويقدر على الإغاثة فيها وعلى المساعدة. ونحن معاشر المؤمنين أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، يعني هما استغاثتان: استغاثة جائزة مباحة، واستغاثة شركية وهي استغاثة العبادة، والفرق بينهما واضح لا يلتبس على مسلم إن شاء الله. قال المصنف: إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. ما هو الجائز؟ يعني أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له: ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته، وهذا ثابت وكثير لا أشكال فيه. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. هذا فعله كفعل الناس يوم القيامة، حي حاضر قادر، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. وفي الحديث الآخر عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقوله فاستسق لنا ربك هو طلب من حي حاضر قادر، كقول الناس يوم القيامة وطلب الناس يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم في تفريج كرب الموقف. فالأمر واضح، وقياس أهل الشرك وأهل البدع على ما يفعلونه عند القبور الآن من الاستغاثة بالأموات سواء كانوا أنبياء أو صالحين أو غيرهم، فلا وجه بينه ولا شبه ولا قياس بينه وبين ما يفعله الناس يوم القيامة. فهذا طلب شفاعة ودعاء وتوحيد، والآخر شرك وكفر واستغاثة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. فيقول هذا الأعرابي: فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فالأول باطل ولا إشكال، يعني قوله فإنا نستشفع بالله عليك، والثاني حق وبك على الله. ولذلك قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى في مسائل كتاب التوحيد لما ذكر هذا الحديث، قال: الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، يعني أنه جائز. ثم قال الشيخ في تتمة رد هذه الشبهة: وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره. يعني هؤلاء يريدون الاستدلال بهذه الواقعة وهذه الأحاديث على جواز دعاء غير الله تعالى. وهنا يقول الشيخ: بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله، توحيد دعاء الله عند قبره صلى الله عليه وسلم، أنكروا ذلك، فكيف بدعائه نفسه؟ فقد روى المقدسي في المختارة عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. وقال الإمام مالك رحمه الله: لا أرى أن يقف الرجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي. وهذا الأمر مشهور عن الإمام مالك وعن غيره من السلف. ويأتي الآن من الجهال وأهل الضلال من عباد القبور أهل الشرك، فيستغيث ويدعو الأموات ويشرك بالله بأفعال إن لم تكن هي شرك فلا شرك، ثم يقال هذا مسلم أو هذا جاهل، بل هذا كافر ومشرك، والواجب عليك تعليمه وأن تدعوه للتوبة من الشرك إلى التوحيد. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فبين أن الصلاة تصل إليه من بعيد وكذلك السلام، ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجدا، وكذلك الحجرة في زمانهم يدخل إليها أو يدخل إليها من الباب إذ كانت عائشة فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء أنفسهم ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم. انتهى كلامه. وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى في الضياء الشارق في رد هذه الشبهة، وهي قولهم إن الاستغاثة بالأنبياء ليست شركا لجواز الاستغاثة بالأنبياء في الآخرة، فقال: والجواب أن نقول قال بعض المحققين من أهل العلم في جوابه إن استغاثة الناس بالأنبياء إن استغاثة الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وقبله بآدم ثم بنوح إلى آخر حديث الشفاعة فهذه شفاعة بالدعاء. فهذه ماذا؟ شفاعة بالدعاء، يعني طلبوا منه الدعاء لهم كما في غير ما حديث. قال: والاستغاثة بما يقدر عليه المستغاث مستحسنة عقلا وشرعا، ومن ذلك الرفقة، يستغيث بعضهم ببعض أي فيهم أي في مهماتهم التي يقدرون عليها، وكذلك ما طلب الناس منه، وهي شفاعة التي هي الدعاء. ولذلك يعني استدلالا وتبيينا على أن المطلوب هنا هو تقرير كون الشفاعة هي الدعاء، قال: ولذلك يقول سيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، يعني في آخر حديث الشفاعة: فأجيء فأسجد، وأنه يلهمه الله من الثناء والدعاء شيئا لم يلهمه لغيره صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يأذن الله بالشفاعة ويقول له كما ورد في الحديث: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. قال: وهذا ظاهر جدا، فما أظهره؟ ظاهر. انتهى كلامه رحمه الله. فالشفاعة إكرام للشافعي ومنزلة ورفعة، وذلك بأن الله سبحانه وتعالى قد استجاب دعاءه وقبل شفاعته، ولكنها ليست لأهل الشرك وعبادة القبور. فمن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وإن كانت في الحقيقة شفاعتهم الشركية غير الشفاعة الشرعية في قليل ولا في كثير. والبردة وغيرها خير دليل في بيان أن الشفاعة المقصودة عندهم والمطلوبة عندهم هي أمر آخر، والشرك وكفر من نوع آخر، فلا تشبه الشفاعة الشرعية في قليل ولا كثير. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى كما في الدرر السنية في رد نحو هذه الشبهة، قال: والحديث الذي أشار إليه المعترض من قوله أنا لها أنا لها، يعني حديث الشفاعة، لا ينافي ما تقرر، وذلك أن الناس في موقف القيامة إذا فزعوا إلى الرسل ليشفعوا لهم إلى الله في إراحتهم من كرب ذلك المقام بالحساب، وكل نبي ذكر عذره، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فيأتون فأخر بين يدي الله ساجدا، أو كما قال: فأحمده بمحامد يفتحها علي، ثم يقال: ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطه واشفع تشفع. قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. قال الشيخ: فتأمل كون هذه الشفاعة لم تقع إلا بعد السجود لله ودعائه وحمده والثناء عليه بما هو أهله. فالشفاعة مقام محمود ومقام عبودية وذل ودعاء وخوف ورجاء بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال: وقوله فيحد لي حدا فيه بيان أن الله هو الذي يحد له، وهذا الذي يقع من الناس يوم القيامة مع الرسل هو من باب سؤال الحي الحاضر والتوسل إلى الله بدعائه، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم إذا نابهم شيء، كما في حديث الاستسقاء وغيره، وكما قالت أم أنس رضي الله عنه: يا رسول الله خويديمك أنس أدعو الله له، وكما قال عكاشة بن محصن رضي الله عنه: أدعو الله أن يجعلني منهم. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يفعلون ذلك عند قبره، ففرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الأمة وأفضلها بين حالتي الحياة والموت، يعني الصحابة فرقوا بين حالتي الحياة والموت، وكانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد والخروج منه، وفي الصلوات والخطب، وعند ذكره امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولما أراد عمر رضي الله عنه أن يستسقي بالناس أخرج معه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فيدعو، يعني فيدعو العباس رضي الله عنه. قال الشيخ: فلو جاز أن يتوسل عمر والصحابة بذات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لما صلح منهم أن يعدلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس، فلما عدلوا عنه إلى العباس علم أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يجوز في دينهم، وصار هذا إجماعا منهم. قال الشارح: فإن الاستغاثة بالميت شرك أصلا، لكونه فاقد الحراك ولا يدري ولا يقدر، والاستغاثة بالغائب أيضا شرك لكونه لا يسمع ولا يدري، والاستغاثة بالحي الحاضر فيها تفصيل. بالميت مطلقا شرك، بالغائب شرك، بالحي الحاضر فيها تفصيل. فإن كان فيما لا يقدر عليه كرد البصر بغير أمر طبي، أو هداية القلوب بغير الإرشاد والحجة أو نحو ذلك، فهذا كله شرك. يعني أن يفعل بسره، قال الشارح بسره أي بألوهيته، شيئا من ذلك. كما تقدم أن السر والاعتقاد الكبير وإيمان الصوفية بالشيوخ وأصحاب الطرق هو من باب الألوهية والتعلق واعتقاد التأثير، وكون هذا المألوه ملجأ يلجأ إليه بحق أو بباطل. فإن كان بحق فألوهيته حق، وهو إله حق، وهذا متحقق في واحد لا غير، وهو الله سبحانه وتعالى الذي لا إله حق إلا هو. وإن كان بباطل فهو إله، ولكنه إله باطل وطاغوت، وألوهيته من أبطل الباطل. قال: فإن هذا لا يقدر عليه إلا الله، والاستغاثة بالحي الحاضر القادر أمر فطري ضروري معلوم بالشرع والحس والاستعمال، فإن الإنسان مدني محتاج إلى بني جنسه ومساعدتهم في جميع معاشه واتصالاته، وهكذا كل حياة العالم على هذا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذه هي الشبهة الأخيرة التي سيذكرها هنا قبل الخاتمة. قال: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم، يعني فكيف يعرض جبريل على إبراهيم الشرك؟ فهذه الشبهة هي استدلالهم على أن الاستغاثة بالأموات والغائبين ليست شركا بعرضها على إبراهيم من جبريل. قال المصنف: فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه، يعني في وصف جبريل، أنه شديد القوة، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو في المغرب لفعل، فهو قوي بل شديد القوة، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وقصة إبراهيم عليه السلام مشهورة، حينما أمر عدو الله النمرود بجمع حطب عظيم ثم أظلم على إبراهيم، وأمر بإلقاء إبراهيم فيها بالمنجنيق، فقال له جبريل: ألك حاجة؟ يعني في هذه الشدة ألك حاجة أنفعك بها؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. يعني فصبر في شدة هذه الحاجة، ثم قال إبراهيم: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله وحده ونعم الموكول إليه أمر عباده. فقال الله تعالى للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كذلك. ولا غرابة في ذلك، فإن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا سيد الأولياء وإمام الأنبياء وأبوهم. وفي تاريخ ابن جرير فقال: فأمر النمرود بجمع الحطب، فجمعوا له صلاب الحطب من أصناف الخشب، حتى إن كانت المرأة من قرية إبراهيم فيما يذكر لتنذر في بعض ما تطلب مما تحب أن تدرك، يعني شيء تطلبه وتريده تنذر نذر، فتقول: لئن أصابته، يعني ما طلبته وأرادته من مال أو من ولد أو من شفاء أو شيء، فتنذر تقول: لئن أصابته لتحطبن في نار إبراهيم التي يحرق بها، احتسابا في دينها، تحتسب في دينها لمحاربة الأنبياء ومحاربة أهل التوحيد. قال: حتى إذا أرادوا أن يلقوه فيها قدموه وأشعلوا في كل ناحية من الحطب التي جمعوا له، حتى إذا اشتعلت النار واجتمعوا لقذفه فيها صاحت السماء والأرض وما فيها من الخلق إلا الثقلين، إلا الإنس والجن فيما يذكرون. صاحوا إلى الله عز وجل صيحة واحدة، أي ربنا إبراهيم ليس في أرضك أحد يعبدك غيره، يحرق بالنار فيك، فأذن لنا في نصرته، هذه السماء والأرض وما فيها تقول فأذن لنا في نصرته. فيذكرون والله أعلم أن الله عز وجل حين قالوا ذلك قال إن استغاث بشيء منكم أو دعاه فلينصره فقد أذنت له في ذلك، فإن لم يدعو غيري فأنا وليه، فخلوا بيني وبينه فأنا أمنعه. سبحان الله. فلما ألقوه فيها قال الله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا ردا على هذه الشبهة فقال وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهب له شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، كما قال إبراهيم أما لك فلا، فأنا محتاج إلى الله تعالى، فلذلك قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ قال الشارح فهذا جنس وهذا جنس، يعني هذه استغاثة واستعانة جائزة بحي حاضر فيما يقدر عليه، والثانية استغاثة عبادة والتعلق بالأموات أو بالأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الرب جل في علاه. فمن سوى بينهما فقد سوى بين المتباينين من كل وجه. قال الشارح وفي الحقيقة أن من قال هذا أولى ما له مراجعة عقله، فمن قال إن هذه مثل هذه أو توقف فيها فهو مصاب في عقله، وهذا هو كل مشرك مصاب في عقله، وكل من جوز الشرك فهو مصاب في عقله، لو كان عنده عقل لوحد الله تعالى. ثم قال المصنف في خاتمة الكتاب ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، تفهم مما تقدم فتنبه. قال فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، أي إن اختل شيء من عمل القلب الذي هو ركن وهو التصديق الإذعاني، أو عمل اللسان كمن صدق بقلبه وأبى أن يتلفظ بالشهادتين، أو العمل كمن صدق وتلفظ بكلمة التوحيد لكنه لم يعمل به فيدعو غير الله ويترك الصلاة، فلا بد من اجتماع أركان التوحيد كلها باعتبار محلها. فللتوحيد ركن محله القلب، وله ركن محله اللسان، وله ركن محله الجوارح، وباجتماع الثلاثة يثبت التوحيد ويصح، وإلا فلا. فهذه أركان، والركن جزء الذات. وكذلك لا خلاف أن الكفر يقع بالقلب أو باللسان أو بالجوارح، ولا يشترط اجتماع المحال الثلاثة، لأن ما كان الاجتماع مشترطا في ثبوته فإنه ينقض بتخلف محل واحد وشرط واحد وركن واحد، فتنبه. ومراده بالتوحيد في قوله لا خلاف أن التوحيد، مراده بذلك الإيمان، فالتوحيد هو الإيمان، ولذلك نقل الإجماع على ركنية عمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان لا يصح بدون ذلك. ولم ينقل الشيخ رحمه الله تعالى عمن نقل هذا الإجماع، لأن الأمر أشهر وأعظم من ذلك، فمن طلبه وجده. فمن ذلك ما نقله الزهري رحمه الله تعالى حيث قال كنا نقول الإسلام بالإقرار والإيمان بالعمل، والإيمان قول وعمل قرينان لا ينفع أحدهما إلا بالآخر. وقال الأوزعي رحمه الله تعالى: كان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، العمل من الإيمان والإيمان من العمل، وإنما الإيمان اسم جامع، يعني يجمع العمل والاعتقاد وقول القلب واللسان، كما يجمع هذه الأديان اسمها ويصدقه العمل. فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها. ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم يقبل منه، وكان في الآخرة من الخاسرين. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. ثم شرع المصنف يقسم فقال: فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما، وهذا هو الصنف الأول. قال: وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق، يعني هذا الدين الحق والتوحيد هو الطريق الصواب وهذا هو الصحيح، ونحن نفهم هذا ونشهد أنه حق لكن لا نقدر أن نفعله، لكن هذا خلاف لما عشناه وخلاف لما ألفناه، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، لو فعلنا هذا لا نبذنا الناس، ولو اتبعناكم لا عادانا الناس، وغير ذلك من الأعذار. ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني أن اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم مخرجه ومدخله، يعني أن اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم مخرجه ومدخله ونبوته وسيرته وكونه على الحق، لكنهم جحدوا ذلك. لذلك قال الله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، من تكذيب، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فكون الرجل يصدق ويعرف، هذا كان موجودا في الكفار مثل أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بلغ من التصديق والمعرفة اللغوية مبلغا، ولكنه لم يعمل ولم يذعن ولم ينقد فكان مشركا. فلذلك لما حضرته الوفاة قال: هو على ملة عبد المطلب، وقد صدق، فإن الملة هي العمل والطاعة والاتباع، وإن اعتقد صدق آخر. وقد كانت هذه هي حاله مع ملة الأجداد. أما الملة المحمدية، ملة التوحيد، فلم يكن نصيبه منها سوى التصديق اللغوي الذي لا يستلزم قيادا وعملا وطاعة. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك، قال: وهكذا حال هؤلاء المرتدين في هذه الفتنة، غرهم الشيطان وأوهمهم أن الخوف عذر لهم في الردة، وأنهم بمعرفة الحق ومحبته والشهادة به لا يضرهم ما فعلوه، ونسوا أن كثيرا من المشركين يعرفون الحق ويحبونه ويشهدون به، ولكن يتركون متابعته والعمل به محبة للدنيا وخوفا على الأنفس والأموال والمأكل والرياسات. ثم قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. فأخبر تعالى أن سبب ما جرى عليهم من الردة وتسويل الشيطان والإملاء لهم هو قولهم للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. فإذا كان من وعد المشركين الكارهين لما نزل الله بطاعتهم في بعض الأمر كافرا وإن لم يفعل ما وعدهم به فكيف بمن وافق المشركين الكارهين لما نزل الله من الأمر بعبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه من الطواغيت والأنداد والأموات، وأظهر أنهم على هدى وأن أهل التوحيد مخطئون في قتالهم وأن الصواب مسالمتهم والدخول في دينهم الباطل. قال الشيخ: فهؤلاء أولى بالردة من أولئك الذين وعدوا المشركين بطاعتهم في بعض الأمر. وجاء في الدرر السنية في رسالة من الإمام سعود بن عبد العزيز إلى سليمان باشا قال فيها: وليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. قال: فإذا قال الرجل أنا مؤمن، أنا مسلم، أنا من أهل السنة والجماعة، وهو من أعداء الإسلام وأهله، منابذ لهم بقوله وفعله، لم يصر بذلك القول، مع أن عمله مخالف لذلك. قال: لم يصر بذلك مؤمنا ولا مسلما ولا من أهل السنة والجماعة، ويكون كفره مثل اليهود، فإنهم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم. انتهى. وهكذا بعض الناس قد يقولون فلان فيه خير ويعرف أن هذا حق، ولكنه لا يعمل به لأنه معذور بعذر كذا، وهذا كله لم يعذر الشارع فيه، بل لا بد من اعتقاد الحق ولا بد من العمل بالحق. والركن الذي يخرج المرء من الكفر إلى الإسلام مقدور عليه ولله الحمد والمنة، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة واعتقاد بطلان عبادة ما سواه. فإن أكره بعد ذلك على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فهو معذور. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى القسم الثاني، قال: فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا، هذا عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد يشكل على بعضهم قول الشيخ رحمه الله تعالى: فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه. عمل بالتوحيد وهو لا يفهمه، يعني فكيف يعمل به وهو لا يفهمه؟ وكيف يعمل المرء بشيء هو لا يفهمه؟ وكيف يتأتى له أن يعمل به أصلا؟ قال الشارح رحمه الله: يعني جرى على لسانه، يعني جرى التوحيد على لسانه وعملت به أركانه، يعني هكذا اتفاقا. وقد يكون ذلك عمدا، أي أنه لا يعتقد صدق الملة المحمدية وأظهرها خوفا من سلطان المسلمين، أو يريد الطعن في الدين كالزنادقة، فهذا منافق والأمر بين. وكذلك يقال في من لم يقصد ذلك، بل هو يجهل التوحيد ولا يفهمه ولكنه لا يشرك بالله. فإذا سألته عن التوحيد أو عن حقيقة الملة إذ هو لا يعرفها ولا يعرف أن الدين الحق هو كذا وكذا، فهذا كذلك منافق، لأن حقيقة النفاق مخالفة الظاهر للباطن، وهي متحققة في من قصد وفي من لم يقصد، وهذا هو المعنى. أما من كان موحدا ولكن لا يحسن التعبير عن دينه بالعربية، أو يصعب عليه تركيب العبارات كالنساء والشيوخ، فهذا لا إشكال في توحيده. ففرق بين من لا يفهم ولا يعرف أن الدين هو عبادة الله وحده والتعلق به، بل اتفق له ذلك بحيث إنه لم يدعو أحد إلى الشرك ولو دعي لأجب، وهذا كله أمر باطن طبعا، والتقسيم هنا باعتبار الحقائق لا باعتبار أحكام الدنيا، بل الحكم في الدنيا على الظاهر. ولما كان مراده بهذه الخاتمة مسألة الإيمان عند أهل السنة والرد على المرجئة والجهمية، ذكرها الشيخ سليمان ابن سحمان رحمه الله تعالى في رده على بعض المعترضين في مسألة الإيمان، فقال في رسالته تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة، قال: فصل. ومنها ما ذكره في القول السديد على قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقال أي المعاند المردود عليه، ماذا قال هذا المعترض المشبه؟ قال ومعنى الإيمان بالله أن تعتقد أنه هو الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه، ومعنى الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، إلى آخر كلام. يعني كل شيء أن تعتقد العمل لا وجود له. فانظر هذا الكلام في هذه الرسالة، هو سيلخص لك هذه الخاتمة وهو كالشرح لهذه الخاتمة، فتنبه. فيقول الشيخ سليمان رحمه الله تعالى فأقول اعلم وفقك الله أنه لا يكفي في الإيمان مجرد الاعتقاد بالقلب فقط، فإن هذا هو مذهب الجهمية ومن تبعهم من أهل الكلام، بل لابد مع ذلك من نطق اللسان واعتقاد الجنان والعمل بالأركان، فإن اعتقاد القلب وحده لا يكفي في النجاة، بل هو مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة وأئمة الحديث وغيرهم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان، فتارة يقولون هو قول وعمل، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية، وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. قال وكل هذا صحيح. فإذا قالوا قول وعمل فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعا، وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك، إلى أن قال والمقصود هنا أن من قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ومن أراد أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب، ومن قال قول وعمل ونية قال القول يتناول ذلك، ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة، وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل وإنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه، يعني جعلوا الإيمان قولا فقط، فقالوا بل هو قول وعمل، والذين جعلوه أربعة فسروا مرادهم، كما سئل سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى عن الإيمان ما هو فقال قول وعمل ونية وسنة، أربعة، قول وعمل ونية وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قول وعمل ونية بلا اتباع سنة فهو بدعة. وقال ابن القيم في كتاب الصلاة وها هنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان، قول وعمل، القول قسمان والعمل قسمان، عمل القلب وهو نية وإخلاص وعمل الجوارح، فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكامله. فأين عباد القبور وعباد الطواغيت من هذا؟ فلا علم ولا عمل ولا توحيد ولا عقيدة ولا أي شيء. وإذا زال تصديق القلب لم تنفعه بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها بل ركن، وكونها نافع وشرط في كونها نافعة، إلى آخر كلامي رحمه الله. ثم قال الشيخ سليمان إذن المقصود بهذا التنبيه، فمن أراد الكلام بتمامه فليراجعه هناك. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات ما ذكره بقوله ولنختم الكلام إن شاء الله بمسألة عظيمة مهمة جدا، ثم ذكر كلام الشيخ ثم قال إلى أن قال فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص، إلى آخر كلامه. قال سليمان الشيخ سليمان رحمه الله وكذلك الكفر بالطاغوت، وكذلك الكفر بالطاغوت

والحكم في ذلك من كفر كفر. الحكم بذلك عام لأن الاستثناء معيار العموم، إلا من أكره. قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه. من كفر، من هذه مبتدأ أو شرطية، والخبر أو جواب الشرط يعني لهم وعيد شديد، يعني من كفر بالله من بعد إيمانه فلهم وعيد وعذاب. وهذا قد دل عليه قوله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. وسواء كانت من شرطية أو موصولة مبتدأ فإنها من صيغ العموم، كما قال الناظم صيغه كل أو الجميع وقد تلل ذلة الفروع أين وحيثما ومن، من أي وما شرطا ووصلا وسؤالا أفهم. فمن الشرطية من كفر، أو الموصولة يعني من كفر الذي كفر فله كذا، ثم قال إلا من أكره، فكلهم كفار حكمهم النار في الآخرة إلا المكره لا غير. ثم قال الشيخ والآية تدل على هذا من جهتين، يعني آية النحل تدل على ماذا؟ يعني تدل على أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل من جهتين. الأولى قوله إلا من أكره، قال فلم يستثني الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. وجه ذلك ماذا؟ وجه ذلك أنه لو فعل الكفر اختيارا مع كونه معتقدا الحق، فعل الكفر اختيارا مع كونه معتقدا الحق لكفر، ولو ترك ركن التوحيد اختيارا مع كونه معتقدا الحق لكفر كذلك، وإلا فلا معنى لاستثنائه. فبذلك تبين أن عمل الجوارح وكذلك اللسان مثله ركن في التوحيد، لأنه لا إكراه في عقيدة القلب. والجهة الثانية في دلالة الآية على المطلوب قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر كما يظنه العوام وأشباههم، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، يعرفه لكن لا يعمل به. لذلك قال بعضهم وجر هذا لأناس كثيرين تركوا الالتزام بهذا الدين لا كرها له ولا تكذيبا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هم يعلمون في أنفسهم أنه الدين الحق وأنه لا نجاة في الآخرة إلا به، لكن حب الدنيا وملذاتها والرغبة في الملك جعلتهم يحيدون عنه، مثل قصة فرعون عظيم الروم وهي مشهورة. ولكن من ترك التوحيد لتأويل أو جهل أو مصلحة أو أي عذر فلا عذر له، فهو كافر في الدنيا وفي الآخرة إلا المكره. ولذلك قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى في آخر رسالته نواقض الإسلام بعدما ذكرها قال ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف والجاهل إلا المكره. من أين أتينا بالجاهل؟ من قوله إلا المكره. لا فرق بين الجاد والخائف والهازل إلا المكره، وكلها يعني كل ما ذكره من النواقض من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. فمن لم يعمل بالتوحيد ماذا بقي؟ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. وبهذا نكون قد أكملنا بفضل الله تعالى الكتاب، وهذا ما تيسر جمعه في شرح هذه الرسالة النفيسة. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يتقبل مني ومنكم، وما كان صوابا